الحمد لله رب العالمين. كل الشيخ هنا وقفنا عند السؤال رقم 60. قال: ما مثال صفات الذات من السنة؟ ذكرنا إذن الصفة الذاتية هي الصفة الأولية الأزلية، أو إن شئت قلت كما يقول أهل العلم هي القديمة التي لا تنفك عن الذات الإلهية. إذن ذكرنا الأولية، واضح، أي لا أول لها، أو التي لا تنفك عن الذات، عن الذات الإلهية، أو القديمة، واضح هذا. ذكرنا كمثل السمع والبصر وجنس الكلام. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. لذلك هنا ذكر وبيده الأخرى، لأن الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. أما لفظة الشمال وبيده الشمال، هذه لفظة على الصحيح شاذة، وإن رواها الإمام مسلم رحمه الله، ولكن الصحيح من كلام النقاد من أهل الحديث أن هذه اللفظة لفظة شاذة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، ليس بأعور، إذن له عين. وأنت عندك القاعدة: ليس كمثله شيء، ولا يستلزم من الإثبات التكييف والتمثيل، واضح، لأنه يقول لك: لو أثبتنا له اليد، لو أثبتنا له العين، إذن سنشبهه بالمخلوق. فأنا أقول له: لو أنني أثبتت عينك وعين الفأر، إذن أنا شبهتك بالفأر؟ الجواب سيقول لا. أقول له: لما؟ سيقول: لأن هناك فرق بين كيفية عيني وعين كذلك، واضح، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث. وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك الحديث. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف، وكلامه لأهل الجنة، وغير ذلك ما لا يحصى. إذن جنس الكلام أول، واضح هذا، لكن ليس معنى أن جنس الكلام أول أزلي أن الله عز وجل تكلم بالقرآن وبالأحكام الشرعية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في القدم، كما يقول الأشاعرة، لأن هذا يكذبه القرآن، واضح، كمثل ما ذكرنا من هذه الأمثلة: قد سمع الله قول لا تجادلك. إذن متى تكلم الله عز وجل بهذه الآية قد سمع الله قول لا تجادلك؟ حينما أنزلها على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المجادلة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. لو كانت الآية قديمة، إذن الآية هكذا: قد سمع الله قول لا تجادلك، قبل أن تخلق المجادلة. فما الذي سمعه رب العالمين قبل خلق المجادلة؟ واضح الكلام هذا؟ تبرأ لي يا عبد العزيز، واضح؟ طيب. قال السؤال الحادي والستون: افهم ماذا، لأن مذهب الأشاعرة انتشر في كثير من الناس الذين يقول أنهم من أهل السنة فيعلمون القرآن قديم، مفهوم أن القرآن قديم. لا، هذا القول ده خطير جدا. حتى الشيخ صالح الفوزان لما واحد بيسأله بيرسل له سؤال، شوف حتى يعني في طلبة العلم اللي هناك، بيقول له: ما معنى القرآن قديم؟ قال: يا بني لا تقول قديم. يعني السؤال نفسه غلط، يعني السؤال نفسه خطأ. لا تقول القرآن قديم، معنى ذلك أن القرآن إيه؟ أزلي، أولي، واضح هذا؟ طب أين أذهب بهذه الإيه؟ بهذه الآيات؟ حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على قومه في غزوة أحد، قال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. طب يتوب عليهم ويعذبهم، لو كانت الآية هذه أولية قديمة فأين هم؟ واضح الكلام هذا؟ أين هم؟ حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل والزكية وعصية كما زكوان وعصية كما في صحيح الإمام البخاري، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. ومن قواعد القرآن أنه يجوز أن تكرر نزول الآية لحادثة، واضح؟ لحادثة ما، مفهوم؟ إذا كانت هذه الآية قديمة فنزلت من؟ مفهوم؟ فمعنى كلمة قديم إذن هذا الكلام أن الله تكلم به وسكت وما صار إيه؟ وما صار يتكلم، فهذه إشكالات قائمة. قال السؤال 61: لذلك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله؟ الكلام هنا الشرعي ولا الكوني؟ لاحظ الآية، ما نفدت كلمات الله؟ القرآن معلوم، سوره معلوم، كلامه صحيح معدود، سوره ومعدود كلامه. الآية هنا بتقول ما نفدت كلمات الله، هنا الكلام الايه؟ الكوني، واضح؟ لذلك أدق من رأيته يتكلم في هذا ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، لما جاء عند القرآن قال والقرآن من كلام الله، قال الأول إيه؟ كلام الله غير مخلوق، قال والقرآن من كلام الله، من؟ فكلام الله عز وجل كوني وشرعي، واضح؟ كوني، به يخلق، به يرزق، به يحيي، به يميت، مفهوم هذا؟ قال السؤال 61: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ مثال قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. صفات الأفعال، ما معنى صفة الفعل؟ أي الصفة المقرونة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، واضح؟ افهم، الصفة المقرونة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وإن فعلها قد يكون جنسها أولي وقد يكون جنسها آحادي. هنا ببرأ صح؟ افهم هذا الكلام، الصفة الفعلية احنا ذكرنا بأن الصفات قسمان صحيح؟ ذاتية وفعلية، ومنهم من قال هناك صفات ذاتية فعلية كمثل أمر الكلام. الصفة الذاتية قلنا هي الصفة الأولية الأزلية كاليد والعين والوجه والبصر، واضح؟ واليد والقدم والساق إلى آخره، هذه تسمى صفات إيه؟ صفات ذاتية، مفهوم؟ هناك صفات فعلية يفعلها الرب سبحانه وتعالى إذا أراد، فهي مقرونة معلقة بمشيئته هو سبحانه وتعالى، فإذا فعلها سبحانه وتعالى فمنها، ليس كلها، فمنها ما هو جنسها أولي كمثل الكلام، منها أولي، ومنها نوعها حادث ليس أولي، ليس قديم، ليس أزلي كمثل النزول والاستواء، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، واضح؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق به سبحانه وتعالى، ليس كنزول أحد من البشر، لأن ذاته ليست كذاتك ولا صفاته كصفاتك ولا أفعاله كأفعالك، فنزوله ليس كنزولك، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، كما قال عبد الله المبارك: من قال لي كيف ينزل أقول له صف لي كيف ذاته، واضح؟ فإذا قال ذاته ليس كمثله شيء أقول لك برضو إيه؟ وأفعاله ليس كمثله شيء، وصفاته ليس كمثله شيء، وهكذا، مفهوم؟ فالنزول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هل النزول ده أولي؟ يعني أول لا بداية له، أزلي أم حادث؟ ها؟ حادث صحيح؟ طيب، يبقى دي صفة فعلية، متى؟ بعد خلق؟ بعد خلق الليل. الليل صحيح ولا لا؟ أم الليل أزلي؟ لا، كلام واضح وسهل خالص، الليل أزلي؟ من قال هذا كفر؟ واضح هذا الكلام؟ لأنه سيكون مع أولي بأولية الله، مفهوم؟ ما تدخلش في مسألة التسلسل، أن هذه لها كلام آخر. الشاهد هنا إيه؟ أنه حادث، إذن ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، إذن قبل خلق الليل ما كان؟ أمر النزول والكلام عربي مبين، واضح هذا الكلام؟ فمن قال بأن النزول صفة ذاتية جنسها أولي، واضح؟ يعني قديمة النوع، حديث الأحد ده ينفع؟ ما ينفعش. ما معنى قديمة النوع؟ يعني أولي أزلي. يجي واحد يقول لك قديمة النوع يعني قادر على النزول، من في العالمين يقول قديمة النوع يعني قادر على النزول؟ قادر على النزول هذه لا يجادل فيها أحد، مسألة القدرة هذه لا يجادل فيها. لكن قديمة النوع العلماء قديما وحديثا يتكلمون في قديم النوع يعني لا أول له. هل النزول لا أول له أم كان بعد خلق الليل؟ كان بعد خلق الليل، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزلا يليق به سبحانه وتعالى. يبقى يصح أن تقول كل صفة فعلية قديمة النوع حديث الأحد؟ الجواب لا. الاستواء صفة فعلية صحيح. ثم دي في لغة العرب التي نزل بها القرآن تفيد إيه؟ تفيد الترتيب مع التراخي صحيح. إذن كان الاستواء أولي أم بعد خلق العرش؟ واضح هذا الكلام؟ الكلام واضح. إذن لا يصح أن يطلق أن كل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، مفهوم؟ وإلا فالقرآن تكلم الله به والقرآن حادث، كما قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم قديم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لعل الله يحدث، سورة الطلاق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، مفهوم كده؟ إذن الصفات الفعلية لا يصح أن تطلق أنها قديمة النوع حادثة الإيه؟ حادثة الأحاد، لأن هذا يدخل فيه يلزم منه كلام كثير جدا، مفهوم؟ شوف هنا مثلا الدكتور الرضواني كان بيتكلم هنا في المجلد الثاني في الصفة الذاتية والصفة الفعلية. شوف بقى اللي ايه الدكتور، ثلاثة دكتوراه واثنين مش عارف ماجستير وخمسة سلندر والقصص اللي ماشيين فيها دي. قال النوع الثاني وصف الفعل، وصف الفعل، هو تكلم في صفة الذات، وصف الفعل وهو كل وصف أزلي أبدي يتعلق بمشيئة الله. يبقى جعل وصف الفعل إيه؟ قديم يتعلق بمشيئته. ما هنا في تناقض. كيف قديم وصف أزلي؟ أزلي يعني لا أول له، كلمة لا أول له إذن فعل صحيح. ثم قال يتعلق بمشيئته، ما هو فعل، ما هو معنى أولي أزلي أبدي يعني لا أول له، كيف يتعلق بمشيئته؟ بمعنى هل فعل أم لم يفعل، مفهوم هذا الكلام؟ معنى يقول أزلي أبدي يتعلق بمشيئته، معنى أزلي أبدي يعني لا أول لها، مفهوم هذا الكلام؟ طيب يتعلق بمشيئته، إذن معنى كلمة يتعلق بمشيئته فكيف تكون يتعلق بمشيئتي وكيف يكون أزلي أبدي؟ يبقى الكلام فيه إيه؟ ها مفهوم كده؟ طيب يقول لك إيه؟ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعله. طب إن شاء فعل وإن شاء لم يفعله وهو أصلا أنت بتقول أزل، مفهوم؟ لذلك كلمة جميلة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كل من لم يحكم أصول العلم تشوش عنده المعلومة. تبقى المعلومة عنده مشوشة، واضح؟ معلومة عنده تكون إيه؟ تكون مشوشة. لذلك ابن القيم بيقول إيه في كتاب الفوائد، يعرف الفرق بين العلم والعمل، قال العلم أمر في الخارج واضح، بعد أن يراد يصير داخلاً. ما هو العلم ده في الكتاب اهو صحيح. انت دلوقتي تعلمت معلومه ثبتت ايه داخلك عندك، قال والعمل اخراج ما كان خارجا الى الامر، اخراج ما كان داخلا الى الامر. يعني ايه؟ انت بعد ما دخلت المعلومه هتعمل بيها، انت كده بتعمل ايه؟ بتخرجها، لو دخلت مشوشة هتخرجها مشوشة. واضح كده؟ فهنا شوف الكلام، وصف الفعل كل وصف أزلي أبد يتعلق بإيه؟ بمشيئة، إن شاء لفعل وإن شاء لم يفعل. يبقى لا يصح أن يقال ما هو، إما أن تقول بأنه أزلي لا أول لا، وإما أن تقول إن شاء فعل وإن شاء وإن شاء لم يفعل. مفهوم هذا؟ لكن كما ذكرنا هذه المسألة أن الصفات صفات ذاتية صفات فعلية، والصفات الفعلية منها ما يكون جنسه أو نوعه لا أول له، ومنه حادث الأحد كمثل الكلام. واضح؟ من جهة جنسه ونوعه أولي، صحيح، الكلام الكوني، به يخلق به يرزق به يحيي به يميت به يدبر الأمور. مفهوم هذا؟ حادث الأحد من جهة القرآن الأحكام الشرعية. واضح هذا؟ طيب، ومنها ما هو وصف فعل كمثل النزول، هل له تعلق بأن نوعه قديمة أولية أزلية؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. واضح؟ لذلك الكلام الخلف هذا مناقض لكلام أهل العلم قديما وحديثا. شوف ابن تيمية، وهذا نقل غالي جدا في منهاج السنة النبوية، بيقول إيه؟ بيقول: ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلي لا يكون مرادا مقدورا، ولا أعلم نزاعا بين النظار أن ما كان من صفات الرب أزليا لازما لذاته. أهو، ما كان أزليا لازما لإيه؟ لذاته. كلام واضح أهو. لا يتأخر منه شيء، لا يجوز أن يكون مرادا مقدورا، كمثل الوجه كمثل اليدين. واضح هذا؟ العين. وأن ما كان مرادا مقدورا، يعني يريده الرب مقدورا، لا يكون إلا حادثا، لا إلا. وانتوا في التائية عارفين دقة ابن تيمية في الكلام، لا يكون إلا إيه؟ حادثا، شيئا بعد شيء. لاحظ، وإن كان نوعه لم يزل موجودا. خليك معايا في الجزئية دي والجزئية اللي جاية بقى، ركز خالص كده وصفي ذهنك، سيبك بقى من المحشي والقصة اللي إيه؟ اللي احنا ماشيين فيها دي. مفهوم؟ ابن تيمية بيقول إيه؟ تاني بيتكلم في الصفة الذات أهو الأول: ولا أعلم نزاعا بين النظار أن ما كان من صفات الرب أزليا لازما لذاته، لا يتأخر منه شيء، لا يجوز أن يكون مرادا ومقدورا، كمثل العين كمثل الوجه كمثل القدم كمثل اليد. مفهوم؟ اثنين: وأن ما كان مرادا مقدورا لا يكون إلا حادثا، شيئا بعد شيء. وإن كان نوعه لم يزل موجودا، وإن كان إيه؟ نوعه لم يزل موجودا. اثنين بقى: أو كان نوعه كله حادثا بعد أن لم يكن. يبقى وصف الفعل قسمان ولا لا؟ فهمت الكلام اللي بقولك؟ واضح؟ وصف الفعل قسمان، لا اللي هو عمل إيه؟ الدنيا كلها داخله في بعض كده. انت عارف اي سندوتشين اي حاجتين في مصر تعمل سندوتش. مفهوم؟ قال لك وصف الفعل كله ايه؟ كله ازل. مفهوم؟ ادي الرضواني الدكتوراه ومذاهب الاديان وبتاع والقصه دي. مفهوم ولا لا؟ يبقى وصف الفعل ايه؟ قسمان، منه ما يكون تاني وان كان نوعه لم يزل موجودا، يبقى منه ما هو ايه؟ نوعه وجنسه اولي قديم أزلي، أو كان نوعه كله إيه؟ أو كان نوعه كله النوع نفسه حادثا بعد أن لم يكن. بعد أن لم يكن، لو كان وصف الفعل كله قديم النوع ما كانش يقول كلمة بعد أن لم يكن، لأنه أولي، إزاي يقول بعد أن لم يكن؟ كمثل المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. المجيء ده أولي ولا يوم القيامة؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير، النزول ده أولي ولا بعد خلق الليل؟ ثم استوى على العرش، الاستواء ده أولي ولا بعد خلق العرش؟ مفهوم هذا الكلام؟ ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية قال نفس الكلام ده رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، قال أنا بأكد عليك ليه؟ لأن كثير من أهل العلم يذكرون هذه المسألة ولا ينبهون على هذه الجملة، هذه في غاية الأهمية، مفهوم؟ ولا يقع إلا على أمثال كلام مين ده وزهران وغيره وغيره. مثل ما يقول إيه؟ الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكن، ما كان بعد أن لم يكن، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما كان بعد لم يكن. والله تعالى يفعل ما يشاء، يفعل إذا بيتكلم في إيه؟ في صفة الفعل. فما من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن، واضح؟ إلا وبعد أن لم، يعني القرآن حينما تكلم الله عز وجل به لم يكن القرآن أزليا أو له أول، لا، واضح هذا الكلام؟ ده شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج. وهنا طب تعال بقى للمتأخرين، شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول إيه؟ ده في المجلد الأول في مجموع فتاويه مجموع السمين اللي هو 26 مجلد، يقول السؤال، السائل بيقول فضيلة الشيخ، ده في صفحة 124، يقول عن أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها، فأجاب بقوله تنقسم صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها إلى ثلاثة أقسام. يبقى هنا تشاهد على القسم الثالث اللي هو ذاتية من وجه وفعلية من وجه. قال صفات ذاتية فعلية، صفات ذاتية فعلية باعتبارين، يعني باعتبار جنسها قديم، مثل إيه؟ مثل الكلام مثلا. قال فأما الصفات الذاتية فيراد بها الصفات اللازمة لذاته تعالى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم، يعني الله عز وجل ما جاء يوما مثلا ما كان حيا، ما جاء يوما مثلا ليس عالما، لا، هذه الصفات إيه؟ لا تنفك عن الذات. والقدرة والعزة والحكمة والعظمة والجلال والعلو ونحوها من صفاته المعاني، وسمية الذاتية للزومها الذات، مفهوم هذا؟ للزومها ماذا؟ الذات. ومثل اليدين والعينين والوجه، وقد تسمى هذه بالصفات الخبرية، تسمى بالصفات الخبرية، وإن كان الصفات كلها خبرية لأنها مدارها الإيه؟ الخبر والسمع. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته، واضح؟ لا باعتبار نوعها ولا باعتبار أحادها، لا باعتبار النوع اللي هو الإيه؟ اللي هو الجنس، اللي هي الأولية، اللي هي القديمة، مفهوم؟ لا باعتبار نوعها ولا باعتبار أحادها، مثل الاستواء على العرش. يبقى هنا رضوان عمل إيه؟ قال لك الصفة الفعلية إيه؟ أزلية ومتعلقة بمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. طب إن شاء فعل إزاي وإن شاء لم يفعل وإنت بتقول أولية، مفهوم هذا الكلام؟ قال مثل الاستواء على العرش والنزول والمجيء للفصل لعباد يوم القيامة، فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي صفات حادثة في نوعها وآحادها، في نوعها وآحادها، ما قالش إيه؟ نوعها قديم مثلا. فالاستواء على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش، صحيح؟ والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء، صحيح هذا؟ والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة، لأن كل دي لوازم لو أنت قلت قديمة النوع على الإطلاق، مفهوم هذا؟ يبقى يوم القيامة جه بقى وخلاص. قال وأما الصفات الذاتية الفعلية فهي التي إذا نظرت إلى نوعها وجدت أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها فهي لازمة لذاته، وإذا نظرت إلى أحادها وجدت أنها تعلق بإيه؟ بمشيئته وليست لازمة لذاته. ومثال لذلك بكلام الله تعالى، ثم ذكر إيه؟ الشيخ الذي ذكرناه، واضح كده؟ يبقى الكلام هنا إيه؟ كلام واحد، مفهوم؟ شوف هنا مثلا في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام للإمام البخاري، في عند الاستواء لما شرحه الشيخ ربيع عند أمر الاستواء هنا بيقول إيه؟ ما السائل بيقول ما رأيكم في من يقول إن تقسيم صفات الله إلى فعلية وذاتية لا نستفيد منه، لأن السلف كانوا يثبتون الصفات من غير هذا التقسيم، والتقسيم في باب الأسماء والصفات لا يلجأ إليه. لكن هذا التقسيم عليه إيه؟ عليها أدلة، الأدلة موجودة، لكن هذا تقريب للعلم. كمثل مثلا الصحابة ما قالوا مثلا أقسام أن الوضوء واحد، نواقض الوضوء واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. علماء الفقه الآن يقولون لك نواقض الوضوء واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لكن أدلتها إيه؟ موجودة. فهذا من التسهيل، من تقريب العلم. قال هنا الجواب: ما أدرك أن السلف ما كانوا يعرفون هذا ولا يقولونه. عندما يقولون الله يخلق يرزق يحيي يميت، هذه صفات أفعال، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صفة فعل لأنه يرزق العباد، هذا تنطع واعتراض سفيه. فالتفصيل والبيان ليفهم الناس المأخوذ من كتاب الله، ليميز الناس ويفهموا الأمور وليتصوروها تصورا دقيقا محكما، فهذا أمر طيب. البدعة أن تقول شيئا لم يرد في كتاب الله ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هذا فوارد في كتاب الله، ذكرت فيه أوصاف الذات وأوصاف الفعل. الرحمن على العرش استوى، أليس هذا فعلا؟ هل نقول إن، لاحظ هذا الشاهد بقى، هل نقول إن هذه صفة الذات ملازمة له في الأزل والأبد؟ ها؟ إذا قلنا هذا فهو كذب. كذب ليه؟ لأن الله قال ثم استوى، مفهوم؟ إذا قلنا هذا فهو كذب، لأن الله ما استوى على العرش إلا بعد أن خلق السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى أزلي وصفاته الذاتية أزلية لا بداية لها. ثم شاء الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض أن يستوى على العرش كما أخبر سبحانه، ينزل ربنا كل ليلة. هل نقول هذه صفة ذات ليست صفة فعل؟ إذا قلت هذا كذب. كأن أنت لو ما قرأت لكش كلام الشيخ ابن عثيمين، شوف الكلام إيه، الكلام واحد، مفهوم؟ شوف كلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكلام المتأخرين، مفهوم؟ لتعرف أن هؤلاء لا وافقوا المتقدمين ولا المتأخرين، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب نقف عند السؤال، ها اقرأ أنت إيه السؤال الثاني، هو سيتكلم عن ما مثال صفات الأفعال إحنا ذكرناه، واضح؟ طيب نقف عند السؤال الثالث والستون، واضح؟ طيب نكمل الملخص الفقهي. تقول ليش بقى ورانا عشاء والكلام ده؟ نعم.